الحلقة 35. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك نحكي في سيرة وكمل عربي يذكروا قبل ذلك سيرة بني هلال يرويها لكم عبد الرحمن الأبنودي غناء جابر أبو حسين إخراج أحمد علام في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملام رئيسهم أسد 37 يسمى الهلال السلام. أيها الإخوة، مساء الخير. قلنا أن الحرب طالت بين أبو زيد الهلالي سلامة وبين مشرف العقيلي لا غالب ولا مغلوب أيامات طويلة وليالي، فقرروا الهلالية في مجلسهم العسكري تقسيم الجيش إلى 4 فرق، كل فرقة تقف على باب من أبواب مدينة العقيلي. غانم وولده دياب على باب، والقاضي وناسه على باب، وسرحان وجماعته على باب، ورزق وولده أبو زيد على باب. ودارت الحرب خدت 20 يوم. غانم قعد 8 أيام هو وولده يحارب هو ودياب. القاضي قعد 7 أيام، سرحان قعد 5، وباقي الحرابة على أبو زيد وأبوه رزق. وكانوا العرب يعتمدوا كثيرا على الرمل، كانوا يضربوا الرمل علشان يفكوا ألغاز المستقبل ويزيحوا غيوم الأيام المقبلة ويعرفوا ما تخبئه الأيام. فكان الرمل أنطق وقال إنه أبو زيد الهلال هو اللي يقتل مشرف العقيلي، يعني انه مشرف لا يموت الا بسيف ابو زيد الهلالي ومش في اي حالة، يعني ابو زيد ما يقدرش يقتل مشرف زي ما هو عاوز الا لو كان راكب على فرسته العامرية اللي اسمها الحمرة. فرسة ابو زيد الهلالي اسمها الحمرة، واحنا زي ما بنعرف الفرسان لازم نتعرف لخيولهم ونعرف أسماء خيولهم، لأن فيما بعد حنعرف أنه شهب الدياب مهمة جدا زي أهمية الدياب في الملحمة. فأبو زيد طبعا عرف أنه لا يقتل مشرف إلا إذا كان هو أبو زيد يعني راكب على فرسته الحمرة. في ديك اليوم ولما آن الأوان ولما ربك أراد، نزل مشرف العقيلي الميدان، فإذ به يفاجأ بأن أبو زيد راكب الحمرة بتاعته، فهرب. قال لك أجري أنفد بعمري، لكن أبو زيد حلق عليه وقال له أنه ما فيش إلا أنا وإنت في الكون مولي حتجري هرايب، اعلى مني 7 ممكون وربك حاضر ليس غايب وأجلك انتهى. قال له أقسم برب العالمين ما حتبرح من جبالي، يا قتلتني واروح ضحية وآدي رجالي ورايا، ان راد رب البرية يرفع علمهم ورايا ولازم انتصر عليك. وخدوا الاتنين بضربات، ومشرف ملقيش بصارة، ما عرفلوش سكة تاني يخش السكنات، قال والله شبابي خسار. وايقن مشرف انه سوف يقتل في هذا اليوم، ونزل الحرب مرغم مع أبو زيد. أول مرة ينزل الحرب مع أبو زيد على فرسته الحمرة العامرية، وأبو زيد في آخر المعركة أبصر عمل كيف، ما هو في الحرب راجل خلاصة ميل عليه، طعنه بالسيف وعزل جثته من راسه. وهللت طبعا العرب الهلالية، ونزلوا أغاروا على جيش مشرف العقيلي اللي استسلم كله لأبو زيد. وطبعا فرح رزق وسقف على أديه وقال: يا خضرة ربي عطاكي، آدي اللي يشفي العلة دي، ما تغني قوي لضناكي. وفرحة العرب اللي هم انتصروا على بني عقيل. وحندخل هذه المعركة مع عم جابر، وقول عم جابر: تم وأسبوع ورفع العلم تن، لا مغلوب ظهر ولا غالب، الاتنين أسود على السروج وموتان. يا دي العجب والعجيب، قالوا الأكابر قسموا الدش، عملوها أربع مكاني، الهزل عليهم ملدش، كل من هو جنبي مكاني، غانم وولده على باب من بلد مشرف العقيلي، وسرحان وجمعته على باب يفكر ووازن عقل، والقاضي وناسه على باب، باقي الرجال الهلالي ورزق النعمة الأداب، هو ولد وأبو قدر علي. طلع ولقاهم 20 يوم عدادين، غانم ويا الملاوي، كانت البلا عدادين، وسعت سوق البلاوي، غانم قعد 8 أيام هو ولد ويقتل، ولسه البلا لام جايام، ولا حد من الهم واصل، والقاضي قعد 7 أيام ولا حد جايله حداهم، والعين حرمان مدنا، ومشرف نازل بلهم. وسرحان قعد 5 أيام هو ولد وناسا، مركب ومرسياش على يم، رجعنا لكرسي الرئاسة. تاريخ المدلول على مشرف انه ما يقتلش غير كان الامير ابو زيد فوق العامرية، ومكان كل يوم لما يطلع يلقاه راكب ابو زيد على العامرية يعاود مشرف يرجع، ما يرضاش يقابل ابو زيد في تلك اليوم ابدا، ويمنع الحرب. ونلاقيه راكب الكحيل الابجر زي ما قال له الرمال، نلاقيه راكب الكحيل الابجر ينزل معاه يقاتل، وبعد كده ينجح هم التنين ويرفعوا العلم ينفصلوا. انما لما يشوفوا ركب العمرية ياخذ بعضه ويرجع ويقفل الباب، ما يرضاش يطلع له ابدا. عندما آن الاوان وطالع مشرف ابن العقيلي، ولقيه على العمرية حمر الالوان، صرخ وشت منه العقيلي، وعايز يرجع عدلها لجوع، لما رأيت مولى المولي صرخ سلام وعدل بقوة، وحلق عليه الهلال

عاوزين نقول ان غانم الاحمر ده زغبي من قبيل الزغبة. قبيل الزغبة دول ما يجوجوش الا الزغابة، يعني زي اللي عنده بنت من القبيلة ما يجوزهاش لغير زغبي. فده يعني شرف كبير جدا لابو زيد الهلالي ان غانم حيجوز بنته. قال له يا حبيبي بنتي بسينة جعلتها جبا يا ابن نايل، جبتها لك او وهبتها لك. الجبا هو المنحة والعطية يلي رفعت الهلايل. قال رزق الجبا يا غانم مقبول، كل عقدة ليها حليلة، وتم الجبا يومها على طول، عطاله بسينة حليلة. كتب له عليها الكتابات صلاة النبي تاج لينا، دي مجادير علينا انكتبت، وفرح جليب الحزينة اللي هي خضرة اللي كان غانم ده طعنها في شرفها وأهانها، أهو جاي خاضع وبيسلم لأبو زيد ويترجاه أنه يقبل بنته حليلة له وزوجة. أما عن أبو زيد الهلالي فذكره انتشر في البلاد، والمديون متى يحاكي الداين؟ هل المديون زي الداين؟ خلاص ارتاح الفؤاد، سلامة ملك المداين. وقول عم جابر. غانم قال ابن ماجد يا سلام انت جميلك علي، عشان كان مشرف هيموت ولحقه قدام الباب اللي كان عليه هو ولده. قوم غانم بيقول له ابو زيد يا ولدي جميلك علي، حبيبي جميلك علي، اعطيك قصر جوه جناني كمان، واعطيك بنتي صبي تحاكي حور الجناني. يا حبيبي بنتي بوسين جعلتها جبا يا ابن النايل، غيابك علينا اليوم بوسين يلي رفعت الهلايل. قال رزق الجبا يا غانم مقبول، الجبا يا غانم مقبول، كل عقدة ليها حليلة، وتم الجبا يومها على طول، عطاله بسينة حليلة. كتاب له عليها الكتابات دانا دانا دانا دانا دانا دانا. كتب له عليها الكتابات صلاة النبي تايلين، مقادير علينا انكتبت، وفرح قلب الحزين، وذكر انتشر في البلاد متى المديون حاكي المداين، خلاص وارتاح الفؤاد، سلام ملك المدين. واخذ الفخر كله والصبر واخذوا نبينا، فعل عمل في محله ابو زيد نسبت نبينا. اصلي على النبي. ربنا يديك الصحة يا عم جابر وطولة العمر. أبو زيد الهلالي رجع وأقام مرة أخرى في الصحراء في نجد، وإذ بخبر يجيله من خلانه في أرض مكة بأنه جنود من اليونان جم هجموا على أرض مكة عند أخواله، عند الأمير جردة وعند شكر الجريش، فأخذ الجيش وراح علشان يحارب مع أخواله ضد هؤلاء اليونان. إلا بلغ خبر مقتل الأمير مشرف إلى الزعيم حنظل بن زهان أكبر زعماء بني عقيل، ده اللي فاضل. فلما بلغوا الخبر أن وأطلق شكوى من أجمل ما يكون في الأدب الشعبي، شكوى حنظل ابن زهان بعد مقتل الأمراء العقيليين على يد أبو زيد الهلالي، وإحنا هنسمع هذه الشكوى من عم جابر. وزي ما قلت لكم، عم جابر رجل عمره 65 عام، ويعني عافر مع السنين والسنين عافرت معاه، فإحنا لازم ندعو له بالصحة وطولة العمر، ونتمنى إن هو يستمر معانا لغاية ما ننهي السيرة الهلالية ونشوفه كده سنه 100 سنة إن شاء الله. فيا عم جابر هنسمع منك الآن شكوى الأمير حنظل ابن زهان أكبر زعماء بني عقيل بعد ما بلغوا مقتل الأمراء العقيليين، وقول عم جابر. لم يخلق الرحمن مثل محمد نبي الهدى، ما لي شفيع سواه، ألف صلاة ترضي النبي، أشرف الأمم طه المكمل ابن عبد الله. يا سعد من أكثر صلاته على النبي، سعد من زار المقام ورأى، صلى عليك الله يا عالم الهدى، يا نور العيون يا يا ويل ما